السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن يسر لهم مواسم الخير والبركات، ومن رحمته بهم أن بلغهم الأيام المباركات، وذلك ليضاعف لهم الحسنات ويكفر عنهم السيئات. فمن اغتنم هذه الأيام وحرص عليها فإنه سعيد بإذن الله. وإنما المغبون الخاسر من فرط في أيام الربح وتكاسل عنها. ومن هذه المواسم المباركات، ومن أفضل أوقات القربات على الإطلاق، ما نحن مقبلون عليه من أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فبغروب الشمس من يوم الاثنين أيام يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون. خصها الله عز وجل بالعطايا وفضلها بخصائص ومزايا، اختارها الله واصطفاها وجعلها أفضل أيام السنة وأعلاها، أقسم بها المولى تشريفا، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين: المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. فاستعدوا رعاكم الله، فإنكم مقبلون على موسم فاضل اجتمعت فيها الفضائل، فإنكم تقدمون على العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهو من أشهر الحج أولا، فهذه فضيلة فضلى. ثم هو من الأشهر الحرم ثانية، ثم هذه العشر خصها الشارع بخصائص لا يمكن أداء العبادات إلا فيها، ولا الطاعات إلا فيها. هذه الأيام يا عباد الله خير أيام للعمل الصالح، وأحبها إلى الله تعالى، تجتمع فيها من أمهات الطاعات ما لا تجتمع في غيرها من أيام السنة: صلاة وصيام وحج وذبح وتكبير وذكر لله تعالى. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وفي رواية: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وابو داود، وهذا لفظه. وفي هذه العشر يبتدئ الناس أعمال حجهم، وذلك بأن يوم التروية، وهو اليوم الثامن، يصعد فيه الحجاج من مكة إلى منى ملبين بالحج. وفي يوم عرفة ركن الحج الأكبر وقوفهم في عرفات. وفي يوم النحر أعظم الأيام عند الله، يقفون في منى ويرمون الجمرات ويقضون تفثهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه وصححه الألباني. أيها المسلمون، ولما كان كثير من المسلمين لا يستطيعون الذهاب إلى بيت الله الحرام، جعل الله لهم موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله وهو في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو قرين الحج أو أفضل منه. فأبواب الخير ميسرة كثيرة، وفضل الله واسع عظيم، ومننه على عباده متعددة. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول العلامة ابن رجب رحمه الله: تعرضوا لنفحات مولاكم في هذه العشر، فإن فيها لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. انتهى كلامه رحمه الله. أي عباد الله، هذه الأيام، أيام العشر ذي الحجة التي نحن مقبلون عليها، علينا أن نجدد التوبة لله عز وجل، وأن نعزم على الأعمال الصالحة، وأن نتوب إلى الله ونبتعد من المعاصي. ومن أفضل الأعمال والقربات المحافظة على الصلوات في الجمعات، والمكث في المساجد وبيوتات الله تبارك وتعالى، والمحافظة على مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس تلاوة القرآن، والتكبير المطلق وهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي أيام العشر. وقال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق، ليس لهما غرض الشراء والبيع، يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. أما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وتصدقوا عباد الله في هذه الأيام المباركة معاشر المسلمين، يشرع للمسلم في هذه العشر المباركات أن يتقرب إلى الله بأنواع الطاعات مما يتيسر له من القربات، ومنها الصيام، وخصوصا صيام يوم عرفة لغير الحج، فقد ورد في فضله ثواب عظيم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن الأحكام الشرعية التي تتأكد في مستهل هذه الأيام أن ينوي المسلم الأضحية ما دام موسرا ليس معسرا، وإذا نوى ذلك وأراد أن يضحي فعليه أن يلتزم بما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا، أو قال: وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم في صحيحه. فمن أراد أن يضحي يتأكد في حقه وجوبا عند الإمام أحمد أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي، وهذا حكم خاص بالمضحي دون من يضحي عنهم كزوجته وأولاده، ودون من يضحي عنهم من من وكلوه، فالموكل لا يمسك، وإنما الذي يمسك هو المضحي الذي اشترى الأضحية. وهذا الحكم ليس معناه أنه محرم، بل يجوز له الطيب، ويجوز له أن يأتي ما هو ممنوع على المحرم. ولذلك تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديه إلى مكة، وكان يبيت عند أهله ولا يكون محرما، أو كما قالت رضي الله عنها: أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقاه وقاه وجعل الجنة مأواه. معاشر المؤمنين، من أعد العدة لحج بيت الله الحرام وتجهز للذهاب إلى خير البقاع في أفضل الأيام يقضي حجه ونسكه ويتم فرضه أو تطوعه، فهو مقبل على عمل عظيم وثواب عميم. فهو حج وجهاد وبذل وعطاء، عبادة جمعت بين العبادات القولية والبدنية والمالية في الزمن الفاضل والمكان الفاضل والحال الفاضلة. لذلك كانت الحج من أركان الإسلام ودعائمه العظام. أي عباد الله، من لم ييسر الله له الحج فهذه هي الأيام المعدودات، من اغتنمها بخير فيا سعادته، ومن فرط فيها فما أعظم ندامته. فهي نفسك وأهلك للاجتهاد في القول والبذل في العمل، اكسب دقائقها ولحظاتها في ذكر رب البريات وكسب الأجور والحسنات، فما تدري لعلك لا تبقى بعد عامك هذا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لاغتنام الأوقات بالطاعات، وأن تحمينا من فعل المنكر والسيئات. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وجنبنا صراط أصحاب الجحيم. اللهم بلغ الحجاج بيتك الحرام، واحفظهم بحفظك، واكلهم برعايتك. اللهم يسر لهم الطاعات، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب البريات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وهي لهما البطالة الصالحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.